بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل بباب الشروط في البيع. والشروط في البيع من المسائل التي أشكلت على كثير من أهل العلم، حتى إن جمهور أهل العلم نفوا صحة الشروط في العقود، فقالوا إنه لا يصح أن يشترط في العقد أي شرط. وبعضهم توسع فقال: إنما يجوز شرط واحد فحسب، إلى غير ذلك من الآراء في المسألة. والأقرب في ذلك أن الشرع لم يأتي عنه حديث في النهي عن الشروط في البيع، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيع وشرط، فإن صح الحديث على ضعفه فإنه محمول على بيع العينة، إذ يبيع الشخص لآخر شيئا على أن يشتريه منه، أي نهي عن بيع مع شرط محدد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأول حديث في الباب هو حديث عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها جاءت لها فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق. المكاتبة هو أن يشتري العبد نفسه من سيده، فيقول لسيده: سأشتري منك نفسي بمبلغ كذا وكذا. هذا هي المكاتبة. قالوا: وهي تخفيف من الله عز وجل، إذ الأصل أن مال العبد ملك لسيده، وكيف يشتري المرء نفسه أو يشتري ماله بماله؟ يعني هو في الحقيقة أن مالك العبد اشترى عبده بماله هو، ولذلك هو في الحقيقة تخفيف من الله عز وجل وتيسير، وهو عقد مستقل عن سائر عقود المعاملات المالية الأخرى، عقد المكاتبة. فيقول السيد أو المالك لعبده: أعتقك بعد سنة على أن تسلمني خلال هذه السنة مبلغ كذا وكذا، فيعمل، ثم إذا سلمه آخر نجم وآخر قسط من المال عتق عندها. قال: على 9 أواق في كل عام أوقية، والأوقية 40 درهما، وهذه معروفة. قال: فأعينيني، أو قالت: فأعينيني، أي سألت بريرة عائشة رضي الله عنها أن تعينها على المكاتبة من باب الصدقة، ولكن عائشة رضي الله عنها قالت: لا، لن أعينك من باب الصدقة عليك بذلك، وإنما سأشتريك وأعتقك أنا. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فكأن عائشة رضي الله عنها قالت: لا، أريد أن أشتريك أنا، وأنا التي أعتقك. ويترتب على ذلك الفرق بين الحالتين هو قضية الولاء. الولاء معناه أن يكون الشخص منتسبا نسبة عتق لمن أعتقه، وينبني على ذلك أن هذا المولى إذا مات ورثه مولاه من علو، أي الذي أعتقه، ويترتب عليه أنه يكون من عاقلته. فلو أن سيدا قتل خطأ وليست له عاقلة من نسبه فإنه يعقل عنه مولاه من سفل ويعقل عنه مولاه من علو أيضا الذي اعتقه. فالولاء نوعان، ولاء من علو وولاء من سفل. إذا قال فلان مولاه من علو أي الذي اعتقه، وإذا قالوا فلان مولاه من سفل أي الذي اعتق، المعتق الذي كان عبدا ثم اعتق سمي مولا من سفل. وسنتكلم عن قضية ما يتعلق بالولاء في نهاية الحديث. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها، أي أرادوا الولاء، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس أي عند عائشة، فقالت بريرة إني عرضت ذلك عليهم، أي عرضت أن تشتريها عائشة ثم تعتقها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، قالوا إلا أن يكون الولاء كاملا لنا. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها، أي اشتريها واشترطي لهم الولاء وقولي إن لكم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشتريها أنت وأعتقيها وقولي لهم، إنهم لن يبيعوها لعائشة إلا أن يقولوا إذا أعتقتيها فإن ولاءها لنا، فقال اشترطي هذا الشرط، فإن هذا الشرط لا عبرة به، فإنما الولاء لمن أعتق، فإنك إذا أعتقتيها يكون الولاء لك وليس لهم وإن شرطت هذا الشرط. وهذه الجملة مشكلة كما سيأتي معنا بعد قليل. ففعلت عائشة، فلما اعتقتها قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ليست في كتاب الله، الجمهور يقول ليست في كتاب الله أي ليست مشروعة، والصحيح أنه ليست في كتاب الله أي أن في كتاب الله النهي عنها، إذ في كتاب الله عز وجل ليس فيه نهي عن جميع الشروط، وإنما فيه نهي عن البغي والظلم وعن الشروط الممنوعة فحسب. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث هو في الحقيقة فيه من المسائل الشيء الكثير، وفيه من الفقه مسائل كثيرة جدا، ولكن نبدأ بمسألة الباب وهي قضية ما يتعلق بالشروط في البيع. أولا، هذا الحديث أشكل على أهل العلم إشكالا كبيرا من جهتين. الجهة الأولى، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويقر على شرط فاسد؟ هذا ينافي ما علم عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا رأى باطلا منع منه ولا يأخذ أمورا مثل ذلك بالحيل الباطلة. فاستشكل ذلك، كيف يكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقول اشترطي عليهم وهذا الشرط ملغي؟ فكأن فيه عند بعضهم نوع خديعة. ولذلك كان توجيه أهل العلم لهذا الحديث مختلف على 6 أوجه نمر عليها مرورا. فمن أهل العلم، وهي طريقة يحيى بن أكثم وفهم من بعض كلام الشافعي، أن هذه الزيادة ضعيفة، إذ تفرد بها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن خالته عائشة رضي الله عنها. ولكن هذا التوجيه من يحيى بن أكثم قاضي بغداد فيه بعد، إذ الحديث في الصحيحين وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، فهذا التوجيه لا شك ببعده. ومن توجيهاتهم أنهم قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق أي إنما الولاء على من أعتق، عفوا، أنه قال واشترطي لهم الولاء أي واشترطي عليهم الولاء، أي واشترطي عليهم الولاء، أي ليس لكم الولاء، أي أن الولاء لي أنا عائشة. قالوا لأن اللام قد تنوب عن على، كما في قول الله عز وجل أولئك لهم اللعنة أي عليهم اللعنة. والحقيقة أن هذا التوجيه وإن قال به الشافعي لأنه ضعيف، رد عليه أبو الوليد الباجي من 6 أوجه المنتقى، منها أن اللام للاختصاص في الآية أي مختصة بهم اللعنة، فهي على وجهها وليست نائبة عن على. أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث يدل على أنه فهم أن الولاء لهم، ووجه هذا الحديث بأن هذا كان خاصا بعائشة دون من عداها، وهذا أيضا ضعيف، إذ الأصل عدم الخصوص وإنما عموم الحديث. وقيل إن هذا الحديث كان في أول الأمر قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة هذا الشرط، وأيضا هذا باطل، لأن في الجملة نفسها في الجملة الأولى قال واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الجملة قال كيف تشترط لهم، ثم أبطل الشرط في نفس الجملة. وقيل غير ذلك، والأقرب في توجيه هذا الحديث هو ما قرره الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لما علموا، كانوا هم أهل بريرة كانوا عالمين بحرمة هذا الشرط، أن هذا الشرط لا يجوز، كانوا عالمين بحرمة الشرط، ومن علم بحرمة شيء ففعله فإنه لا يترتب عليه أثره، بخلاف من كان جاهلا بالحكم، لأن لو كانوا سلم احتال عليهم فهم جاهلون بالحكم، بخلاف من كان جاهلا بالحكم ما يدري أن هذا الشرط صحيح أو باطل، فإن العقد لا ينعقد، ما ينعقد العقد لأنه كان جاهل، فيصبح له الخيار إما أن تلغي العقد بالكلية أو أن يلغى الشرط وحده والحق للبائع. وهذا هو الذي يناسب جناب النبوة، وهو الذي يعمل فيه بالحديث ولا يلغى فيه شيء منه البتة. إذن هذا الموضع الأول محل الإشكال، وهو من محلات الإشكال الكبيرة جدا في الحديث، حتى إن كثير من الشراح قال لا أجد له توجيها، ولكن توجيهه ما ذكرت لكم. الإشكال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد وأبطل الشرط، فكيف يصح عقد مع بطلان الشرط؟ كيف يصح عقد مع بطلان الشرط؟ وقلت لكم قبل قليل أن جمهور أهل العلم من المذاهب المتبوعة يرون أن الشرط أصلا لا يصح في العقد، فإذا بطل الشرط بطل العقد من باب التبع، كل شرط يوجد في عقد فإن باطل يكون الشرط باطل، فإن العقد يكون فيه باطل. فنقول إن هذا الحديث يجب إعماله بطريقة أخرى، فنقول إن الشروط الفاسدة على نوعين، الشروط غير الصحيحة، في شروط صحيحة ما في إشكال فيها انتهينا منها، قلنا أنها تجوز شرط وشرطين وثلاثة وعشرة وذكرت في أول الحديث، أن الشروط الفاسدة أي غير الصحيحة التي توجد في العقود نوعان، شروط تفسد وحدها أو وحدها والعقد يكون صحيحا، وشروط تفسد هي والعقد معا. فالشروط التي تفسد وحدها ويكون العقد صحيحا هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد، انتبه، تخالف مقتضى العقد، يعني أن هذا العقد الذي عقد له آثار وثمرة، كل شرط يلغي شيئا من ثمرات العقد فإن الشرط يبطل والعقد صحيح. النوع الثاني من الشروط، الشروط التي تخالف حقيقة العقد، فهذه تعود على العقد بالبطلان فتبطل هي والشرط. نضرب مثالا في البيع، من باع لامرئ شيئا على أن لا يبيعه لشخص آخر، أو على أن لا يسكن فيه، فيقولون إن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد ولا يخالف حقيقته، إذ حقيقة العقد التملك، ملكت البيت، وأما مقتضى فيجوز لي أن أسكنه ويجوز لي أن لا أسكنه، يجوز لي أن أبيعه لشخص آخر ويجوز لي أن لا أبيعه، ويجوز لي أن أتصرف فيه في سائر التصرفات. لما يبيع شخص على لآخر بيت ويشترط عليه أنه لا يبيعه لشخص ثالث، فالعقد هنا يخالف ماذا؟ مقتضى العقد، فيبطل الشرط وحده ويصح العقد، الشرط باطل. وهذا منه قصة بريرة قصة بريرة هنا، الذي سيشتري بريرة ويعتقها ما يترتب على العتق ما هو؟ الولاء، أن يصبح بريرة ولاؤها لمن أعتقها، هذا أثر من آثار العقد مقتضى من مقتضياته. فلما اشترطوا أن أثرا من آثار العقد يكون لهم هم، بطل الشرط وصح العقد. وهذا هي طريقة فقهاء الحديث، وإن خالف طريقة الجمهور، وهي الذي يعمل فيه بالنصوص جميعا ولا يهمل أي نص من النصوص الشرعية. انظر الشرط الثاني أو النوع الثاني من الشروط. النوع الثاني من الشروط، الشروط التي تخالف حقيقة العقد، فتنقل العقد من صيغة إلى صيغة. على سبيل المثال، لما نقول لك أقرضتك 100 على أن تردها لي 110، هذه الزيادة، شرط الزيادة، نقلت العقد من كونه قرض إلى كونه ربا، انتقل، خالف حقيقة العقد، خالف حقيقة العقد. فنقول هنا إن العقد باطل، العقد باطل. واضحة؟ طيب، في شروط اختلف العلماء هل هي تخالف حقيقة العقد أم أنها تخالف مقتضاه. على سبيل المثال، سم، لا، غير التسليم، شرط التسليم، لا، شرط المخالفة القبض، القبض تخالف الحقيقة، لأن من شرط لا، عدم البيع هذا المقتضى. ضربت في مثال، لا، سأضرب لكم مثالا في قضية من تزوج امرأة على أن لا مهر بينهما. شوف، لو كان سكتوا ما قالوا في مهر ولا ليس في مهر، هذا تسمى المفوضة أو المفوضة، اسم فاعل واسم مفعول. فبإجماع المسلمين وفي كتاب الله عز وجل أن النكاح صحيح. لكن لو تزوج رجل امرأة واشترطت هو أو اشترط اتفق على ألا مهر بينهما، فالمذهب، انتبه هنا، يرى أن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، إذ العقد من مقتضاه من آثاره المهر، فيقولون يصح العقد ويبطل الشرط فيكون لها مهر المثل. واختار الشيخ تقي الدين أن هذا الشرط يخالف حقيقة العقد، إذ من شروط صحة العقد الولي، الشاهدان أو الإعلان، والمهر. فإذا نفي المهر في العقد فالعقد باطل. هذا رأي الشيخ. وضحت الصورة؟ إذن كل شرط ينفي شرطا من شروط العقد فإنه ينقله من حقيقته إلى حقيقة ثانية مباشرة، ينتقل من حقيقة إلى حقيقة، فنقول إن العقد باطل، العقد باطل. طيب، هذه المسألة مهمة، من عرفها استطاع أن يضبط الشروط المنهي عنها مطلقا في كل المعاملات، وأنها تنقسم إلى قسمين: شروط تفسد وحدها، وشروط تفسد هي وما يتبعها. في هذا الحديث من الفقه أنه استدل بمفهوم المخالفة فيه على جواز تعدد الشروط في العقود، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كان 100 شرط، فدل على أن الشرط والشرطين والثلاثة والأربعة كلها تجوز من باب مفهوم المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. إذن لو كان في كتاب الله إباحته، فلو كان 100 شرط فإنه صحيح، فإنه صحيح. وهذه يسمى مفهوم مخالفة الشرط، لأنه ما كان فليس صحيحا أو فهو باطل. من المسائل المهمة في هذا الباب أو من هذا الحديث مسألة دقيقة ربما أشرت لها قبل، وهو أنه لا يجوز شرعا بيع الاختصاص. ذكرت لكم قبل أن الذي يباع واحد من 3 أشياء: بيع أعيان، وبيع منافع، وبيع، لا، موصوف أعين، هذه غير، بيع أعيان وبيع منافع وبيع اختصاص. بيع الأعيان بيع لك سيارة، بيت، كأس، وبيع المنافع أؤجرك تأجير، وبيع الاختصاص هذا الذي لا يجوز منفردا. وضربنا، قلنا أن الاختصاص قد يكون لأسباب مختلفة. من الاختصاصات الولاء من الاختصاص لا يجوز بيعه، ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الولاء وعن هبته. شخص عنده ولاء لشخص آخر أعتقه، ما يجوز له أن يقول بعت ولاءك لزيد أو عمر، ما يجوز، لكن يجوز بيعه من باب التبع. متى يجوز بيعه من باب التبع؟ قال ما يسمى عند الفقهاء بمسألة جر الولاء. كيف جر الولاء؟ من كان معتقا لشخص فإذا أنجب هذا الشخص ولدا، فإن الولد ولد المعتق يكون ولاؤه لمولى أبيه، معي؟ ولاؤه لمولى أبيه. طيب، فإن أعتقت أمه جرت أمه ولاءه، إن جر الولاء لأمه، لأن الولاء يتبع الأم، قاعدة فقهية أن النسب يتبع الأب والولاء يتبع الأم والدين يتبع خير الأبوين. فهذا من باب التبع، شف، من باب التبع. لما أعتقت أمه نقل ولاؤه من زيد إلى عمرو من باب التبع، لكن انفرادا ما يجوز بيع الولاء. ومثله بيع أشياء كثيرة ذكرناها، منها على سبيل المثال من الأشياء المعاصرة شرعا لا يجوز بيع الاختصاصات مثل التأشيرات والكفالات، ما يجوز بيعها منفردة، ما يجوز لشخص أن يبيع تأشيرة لأنها اختصاص، ما يجوز شرعا أن يجوز أن يبيعه كفالة. كيف يبيعه الكفالة؟ يقول أنا أكفلك في عين أو كفالة إحضار في مقابل أن تعطيني مال، وانعقد الإجماع عليها، نقلها ابن المنذر، نقل الإجماع ابن المنذر في الإشراف أنه لا يجوز أخذ المال على الكفالة، أنه من بيع الاختصاص، بيع فعل، وغير ذلك من الصور الكثيرة جدا المتعلقة بهذا النوع. في هذا الحديث أيضا مسألة تتعلق بالمكاتبة، أهمها أنه يجوز تعجيز العبد المكاتب خلافا لمالك، فإن مالكا يقول لا يجوز بيع المكاتب حتى يعجز بنفسه، ولكن الصحيح أنه يجوز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. ومن فقه هذا الحديث أيضا أننا نقول إنه يجوز، أن هذا الحديث دليل على جواز بيع التقسيط وهو التنجيم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أقر أولئك على تنجيم مكاتبة بريرة رضي الله عنها، فدل ذلك على جواز البيع منجما ومقسطا، وهذا بإجماع أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في صورة، وهو إذا كان للمبيع سعران، سعر حال وسعر مؤجل منجم، فيقول بعتك بمئة الآن أو بمئة وعشرين كل شهر بعشرين، كل شهر عشرين في ستة أشهر تعطيني المبلغ، يكون له سعران. فقال الشافعي رحمه الله تعالى إن هذا لا يجوز، وحمل صورة العينة على هذه الحالة، أو حمل النهي عن العينة على هذه الصورة. والصحيح أنه يجوز أن يكون هناك سعران للمبيع حال ومؤجل، بشرط ألا أن يتم التعاقد على أحد السعرين، يعني يتفقان على أنها الآن اتفقنا إما حالة أو مؤجلة. وأما أن نطلق الثمن فنقول هي في شهر كذا والتسليم في شهرين كذا فلا يجوز، المنهي عنه إنما هو الإطلاق وعدم الرضا بأحد الحالين، إما حالة أو مؤجلة أو بأحد السعرين، سواء كانت بعد شهر أو شهرين وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوقية، قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري فقال: أتراني ما كسك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. نعم. هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة يسير على جمل فأعيا، أي تعب الجمل، قال جابر: فأردت أن أسيبه، يعني أتركه يمشي وأنا أمشي وحدي، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، أي النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل، فسار سيرا لم يسر مثله، أصبح قويا نشيطا، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم برهة، فلما رآه على هذا النشاط أي الجمل قال له بعنيه بوقية أي بأوقية، فقال له جابر لا، ثم قال بعنيه فردها له النبي صلى الله عليه وسلم فقال فباعه بأوقية واستثنى حملانه أي استثنى أنه يركبه إلى أن يصل إلى أهله. قال جابر فلما بلغت المدينة أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في إثري أي استدعاه فقال أتراني ما كستك والمفاصلة في الثمن بآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. في هذا الحديث من الفقه مسائل، منها أول ما يتعلق بحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شيئا مع الشرط، فدل على جواز البيع مع الشرط، مع البيع مع الشرط، والشرط هو أن جابر رضي الله عنه اشترط حملانه إلى أهله، فدل على أنه يجوز البيع مع الشرط، وهذا الشرط استدل به طبعا الحنابل على أنه يجوز الشرط، والصحيح أنه يجوز أكثر من شرط، بما أنه يجوز الشرط فلا دليل على منع ما زاد عنه. من فقه هذا الحديث مسألة، وهو أنه يجوز لمن باع شيئا أن يشترط منفعته لوقت معلوم، وهذه قاعدة عند فقهاء الحنابلة بالخصوص وبعض الشافعية، فيقولون يجوز لمن اشترى شيئا أو باع شيئا، لمن باع شيئا أن يشترط منفعته إلى أجل أو وقت معلوم، كأن يبيع الشخص لآخر دارا ويشترط أنه يبقى في هذه الدار مدة سنة حتى يبني بيته الآخر، أو يشتري منه مثل ما فعل جابر جملا فقال على أن يبقى الجمل معي إلى أن أصل إلى أهلي، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك وبعض الشافعية فقالوا إنه لا يجوز، لأنهم يرون، انتبه هذه المسألة هذه من الفقه، لأنهم يرون أن هذا يخالف مقتضى العقد. كيف خالف مقتضى العقد؟ نعم، لأن المنفعة المفروض أنها تكون للمشتري، فكيف اشترط جزءا منها، فكيف اشترط جزءا منها، فيقول إن هذا يخالف مقتضى العقد. إذن فالواجب، طبهم قاعدتهم ماذا؟ أن ما خالف مقتضى العقد بطل وأبطل الشرط، لكن الصحيح قلنا ما خالف مقتضى العقد بطل وحده دون الشرط، لكن الصحيح نقول إنه لا يخالف مقتضى العقد لأنه إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، فكأنه لو فرقنا الصفقة، نفرق الصفقة، نقول كأنه باعه بألف ومئة ثم استأجر منه هذا الشهر بمئة، فالحقيقة باعه بألف، فكأنها من باب تفريق الصفقة، ولذلك إذا لم يستلم أجرته في أو لم أو منعه من هذه المنفعة في هذا الأجل المعلوم فإنه يلزم عليه ضمانها، كم قيمتها يعطيه بدلها، فكأنها من باب تفريق الصفقة. إذن هذا المسألة الثانية متعلقة في هذا الشرط، وهذه المسألة ذكرها ابن رجب في القواعد وقعد عليها قاعدة بنفس الصيغة التي ذكرت لكم قبل قليل. من فوائد هذا الحديث فيما لا يتعلق بالباب أن في هذا الحديث دليل على مشروعية المماكسة، وهي ما نقول باللهجة الدارجة أن يكاسره في السعر، بأن لا يزيد، بأن إذا زاد عليه أن يطلب منه أن يخفض له. والدليل على مشروعيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وقد جاء أن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، وكان رضي الله عنه ابنا لجعفر بن أبي طالب الصحابي المعروف، وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم على يده على عبد الله بن جعفر لما قتل أبوه. كان عبد الله بن جعفر رضي الله عنه من صغار الصحابة، كان رجلا كريما، فلربما أنفق في المجلس الواحد على أضيافه وعلى من يسأله نحو من 100,000، فكان إذا دخل السوق وأراد أن يشتري شيء ماكس في الدرهم، فقيل له في ذلك لماذا تماكس؟ قال إنني إذا طلبت فإنما أعرض خلقي، وخلقه الكرم، وهو من أكرم من كان في عصر رضي الله عنه، وإذا دخلت السوق فإنما أعرض عقلي، ولذلك يرى أن المماكسة من تمام العقل، مماكسة البائع من تمام العقل، ولكن في المماكسة أدب، وهو خارج عن الدرس الشرط لكن فيه أدب، أشرنا لبعضه من كلام الشيخ تقي الدين قبل، وهو أن من أدب المماكسة أمور. الأمر الأول أن البائع لا يجوز له أن يرفع السعر جدا حتى إذا ما كسه المشتري وصل إلى سعر مقبول، ما يجوز. وقد ذكرت لكم أن الشيخ تقي الدين يقول إن هذا من النجش، كأن تكون السلعة بخمسة فيقول هي بخمسين لكي تصل إلى خمسة، يقول إن هذه الزيادة المبالغ فيها، نعم الزيادة اليسيرة يعني إلى ربع الثمن أو نصفه أو أكثر، هذه مقبولة بما يجرى فيه العادة، لكن الرفع الكبير يرى الشيخ أنه من باب النجش، من باب النجش، فيجوز للمشتري أن يبطل العقد، له حق الخيار فيه. هذا ما يتعلق بالمواكسة، فلا يصح للبائع أن يرفع. الأمر الثاني أن المشتري ليكون في مماكسته بالخيار، لا يكون يعني آمرا وآخذا بالقوة، لأن بعض الناس يظن أن المماكسة أنه يأخذ الشيء بالقوة ثم يقول لن أعطيك إلا كذا، هذه ليست مماكسة، هذه مغالبة، ليست مماكسة نقول مشروعة، وإنما هي من المغالبة والمنع الحق. فذلك الرجل فيقول أريد أن أخذ نصف حقي لكي المشتري يرد لي هذا المبلغ، هذا لا، إذن هذا ليست المماكسة التي أثنى عليه فيها، يستخدم شيئا خلاص استخدامه هنا يعني يأخذه معه ثم ماكس، استخدامه له البيع لازم، البيع لازم، أصبح لازم، هو نفس هذا أصبح يعني ما يعني يضغط إلا بكذا، فهو بالقوة يريد أن يأخذ، فإذا ماكس بالأمر المقبول هذا ما في إشكال، لكن لازم البيع بالاستهلاك، بالاستهلاك لازم البيع، إذن يجب عليه أن يدفع ثمنه لأنه استخدمه. سم يجوز بشرط إيش؟ قلت إن الذين منعوه قالوا إنه يخالف مقتضى العقد، قلنا إن الصحيح إن هذا ليس من مخالفة مقتضى العقد، مخالفة مقتضى العقد أن يقول أنا أسكنه طوال عمري، الذي لما أما أن يقول سأسكنه شهرا أو سنة لا يخالف مقتضى العقد، لأن في المآل سيعود لك، مثل الحديث، فالصحيح أنه لا يخالف مقتضى العقد وإنما هو لمصلحة البائع، فكأنه من باب التبسيط عقد بيع وإجارة، اشتريت البيت وأجرتك إياه بشهر، في الحقيقة هي في مقابل جزء من الثمن الذي خفض فيه، هذا ستأتي في الحديث القادم، في الحديث الذي بعده. طيب يعني هذه هي تقريبا أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث. نعم تفضل. أحسن الله بك. نعم بقيت مسألة، نعم جيد، هنا مسألة مهمة وهي قضية تعليق البيع، هذه مسألة وإن كانت خارجة عن لكن لها تعلق بالشرط. انظر، تكلمنا في الدرس الماضي عن قضية متى يلزم القبض، أليس كذلك؟ قلنا لابد القبض أن يكون موجودا لصحة العقد أو للزومه أو لنقل الملك فيه. انظر هنا، ما لا يشترط فيه القبض لصحته هو البيع، هو البيع. إن عجل، انتبه معي هنا، إن عجل الثمن وأجل المثمن فبإجماع أهل العلم يجوز، وهذا الذي يسمى السلم. انظر، البيع ما هو؟ ليس مال بمال، وإنما مال بعين أو ثمن ومثمن، لكن ليس نقد، ليس صرف، ليس من عقود الصرف. انظر لهذه القاعدة، إذا عجل الثمن وأجل المثمن فإنه الذي يسمى ببيع السلم، تكلمنا عنه في الدرس الماضي. النوع الثاني، إذا عجل المثمن وأخر الثمن، بعتك الشيء على أنه مؤجل، نقول هذا بيع صحيح ولكن الثمن مقسط، مقسط المنجم، قلنا قبل قليل على جوازه، وضحت الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا أجر الثمن والمثمن معا، أجر الثمن والمثمن معا، فمن الفقهاء من يقول إن هذا العقد لا يجوز، ما يصح كلاهما، الثمن العين والنقد، بعت واشتريت، أنا لم أعطيك نقدا السلع عين أو موصوف، كلاهما بالضبط في الموصوفات، هذا اللي سأتكلم عنه الآن، في الأعيان والموصوفات سأتكلم عنه الآن. فمن أهل العلم من منعه مطلقا في جميع الأشياء، طبعا لو كان موصوفا فباتفاق، لأنه سلم، شوف سلم أخر ثمنه وقد حكي الاتفاق بين المسلمين على عدم جوازه زي ما تفضلت الشيخ. إذا كان موصوف يعني ما يجوز أنني بإجماع أهل العلم أنني أقول بعتك 5 آصع من البر في مقابل 50 ريال ولا يقبض لا الثمن ولا المثمن. يقولون بإجماع أهل العلم ما يجوز إذا كان موصوفا مما يجري فيه السلام. ما عدا ذلك فمن أهل العلم من يرى أنه ممنوع مثله، يقول كل ذلك ممنوع، والصحيح أنه يجوز للحديث الباب، ويدخل فيه المصنوعات، وهو الذي يسمى بعقد الاستصناع. وقد صدر قرار مجمع الفقه أن عقد الاستصناع يصح وإن أخر الثمن. أخر الثمن هو التسليم في المستصنع مؤجل، فإن أخر الثمن أيضا مثله. وهذه المسألة قد يأتي لها حديث إن شاء الله في آخر باب الربا نشير لها إن شاء الله إشارة. نعم تفضل. التأجيل في العين تأجيل قبض، نعم صحيح ليس تأجيل، لكن لو علق البيع كله على شرط هذه مسألة أخرى. يعني مثلا كيف نقول بعتك بعد شهر، أو بعتك إن وافق أخي، نعم تأجيل. هنا صورتنا على التأجيل وعدم القبض. طبعا هنا حديث الباب حديث جابر لم يسلم لا الثمن ولا المثمن، البيع ليس مؤجلا. نعم تفضل. طب الشيخ تأجيل ثمن المثمن ليس هو دين، تأجيل الدين وبدين بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين هذه أجمع العلماء على الحديث وإن لم يصح بيع الكالب بالكالب، وليس كل بيع دين بدين محرم، وإنما في حالات يجوز وفي حالات يمنع. الحالات التي طبعا هي نوع من أنواع ربا الفضل، الحالات التي يمنع منها الصورة الأولى بيع الموصوفات بالدين بإجماع أهل العلم ما يجوز، بيع الموصوفات بالدين ما يجوز بإجماع أهل العلم. الأمر الثاني بيع الدين على من هو عليه بدين آخر بإجماع أهل العلم، عفوا بيع الدين على غير من هو عليه بدين، شوف على غير من هو عليه بدين هذا أيضا ما يجوز. طبعا هو بيع الدين قد يكون إسقاطا، وقد يكون إسقاط الدين، وقد يكون بيعا، وأدخل كليهما في بيع النهي عن بيع الكالب الكالب. ربما نشير له إشارة إن شاء الله في غير هذا الموضوع. نمدين أمشي اليوم نهي باب الربا أمشي سم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. نعم هذا حديث أبي هريرة نهى أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا، وكلاهما سبق الحديث عنه. قال ولا يبيع الرجل على بيع أخيه أيضا سبق الحديث عنه، ولا يخطب أو ولا يخطب على خطبة أخيه، أو ولا يخطب على خطبة أخيه، أي إذا علم أن أخاه قد خطب امرأة فلا يجوز له أن يتقدم لخطبتها. وقال بعض الفقهاء إن هذا مشروط بشرط أن يعلم أنهم قد سكنوا إليه، يعني قبلوا به، وإن لم يعلم بأنهم قد سكنوا إليه فإنه يجوز له أن يخطب تلك المرأة. هذا قال به بعض أهل العلم، واختار الشيخ بن سعدي وغيره قالوا لا، سواء علم أو لم يعلم، ما دام أنه علم أن فلانا أو زيدا من الناس قد خطب امرأة فلا يجوز له أن يخطبها. وبناء على ذلك الحالة التي يجوز فيها أن يخطب امرأة أخرى قد خطبها غيره، الحالة الأولى إذا لم يعلم بالكلية أنها قد خطبت فيجوز له أن يتقدم لخطبتها. الحالة الثانية إذا علم أنها قد رفضت خطبة الأول، هاتان الحالتان بلا إشكال. الحالة التي فيها خلاف إذا علم أن شخصا قد خطبها ولكن لم يعلم أنهم قد سكنوا إليه ورضوا به وأعطوه، هذه فيها خلاف. والصورة المتفق عليها إذا علم أنهم قد رضوا به، فهذه باتفاق أهل العلم أنها لا تجوز. إذن أصبحت الخطبة على خطبة أخيه لها 4 صور. الأولى إذا لم يعلم، هل يجوز لها شيء؟ الفقهاء يقول نعم، لأن هذا النهي هنا نهي تكليفي ولا يتعلق به يعني صحة العقد وفساده. واختار الشيخ تقي الدين كما في الفتاوى الكبرى أن هذا الحكم مؤثر في العقد، فلو خطب امرؤ آخر حق الخاطب الأول أن يفسد الخطبة يحق له أن يفسد الخطبة؟ يقول لا، يفسخ العقد، عقد الخطبة، عقد النكاح حتى لو أصبح في عقد نكاح، مثل الغائب إذا عاد فيكون له حق في المرأة. وهذا كلام الشيخ تقي الدين في فتاوى وله وجهة نظر. بالنسبة للولي هم يقول الخطاب متعلق بالخاطب وليس بالولي ولا بالمرأة، إذا جاءها كفء جاءها الثاني فإنه تقبل بمن شاءت. المحل الشاهد هي الجملة الأخيرة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. هذا الحديث يحتمل احتمالين. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها تحتمل أن يكون المراد بأختها، أن يكون المراد بأختها ضرتها، فلا يجوز للمرأة أن تقول لزوجها طلق زوجتك الثانية بعد زواجها، وقد جاء في بعض الروايات ما يدل عليه، ولكنه في هذه الحالة لا يكون له تعلق بالباب. والاحتمال الثاني، وكلاهما صحيح احتمالين، والاحتمال الثاني أن يكون سؤال المرأة من باب الشرط، من باب الشرط، فتقول المرأة عندما يريد أن يتزوجها زوجها: أشترط عليك أن تطلق زوجتك الأولى، أشترط عليك أن تطلق زوجتك الأولى، فيقول إن هذا العقد الشرط منهي عنه وفاسد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وبناء على ذلك فإنه إذا تزوجها زوجها لا يلزم أن يفي بهذا الشرط، ما يلزم مطلقا. طيب انظر هنا، لو كان الشرط لازما في عقد النكاح ما الذي يترتب على إخلال الزوج بالشرط؟ لو أن امرأة شرطت على زوجها أن يكون لها بيت أو أن يعطيها نوعا ما من المال ولم يفي الزوج بهذا الشرط، ما الذي يترتب عليه؟ لا، ينعقد العقد صحيح وينعقد، لكن يصبح لها الخيار، يصبح لها الخيار. إذا تخلف الشرط سواء في النكاح أو تخلف الشرط في أي من العقود، إذا تخلف الشرط فإنه يصبح للمشروط لأجله العقد أو الشرط حق الخيار. فهذه المرأة التي لم يسكنها زوجها في البيت أو لم يأذن لها بالعمل وقد اشترطت العمل يصبح لها حق الخيار، وقت ما تشاء تقول إما رضيت بهذا الشرط أو رضيت بإسقاط هذا الشرط فتبقى على الزوجية، أو لها حق الفسخ فتفسخ مجانا بدون أن ترد مهرا، فسخ. أهنا الفسخ لأجل إيش؟ فوات الشرط. فلو شرطت امرأة على زوجها شرطا صحيحا كبيت أو عمل أو نحو ذلك فامتنع من وفاء به يصبح لها الخيار، إما أن تسقط هذا الشرط وترضى بالحال، وإما أن تفسخ العقد مجانا، ينفسخ، لا ليس خلعا، مجانا ينفسخ. طيب انظر هنا، هذا الشرط لما ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا يلزم الوفاء به، فلو لم يفي به لا ينفسخ، ما يصبح المرأة حق الخيار أن تخلع. طيب هناك شروط في عقد النكاح، هذه مسألة، هناك شروط في عقد النكاح اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في صحتها. من هذه الشروط ما ذكره الشيخ قبل قليل، لو اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، هل هذا الشرط صحيح؟ نقول نعم، هو شرط صحيح، وبناء على ذلك إذا تزوج عليها زوجها أصبح لها الخيار، تقول سأفسخ، فتفسخ هي بخيارها، ينفسخ العقد وتذهب مجانا بدون أن تدفع له شيء وبدون أن يتكلم هو بالطلاق، لأنه لم يفي بشرط هو لمصلحتها. لكن انظر، أما أن يطلق ضرتها التي قبلها منهي عنها لتكفأ إناءها، أي تقلب إناءها، فكان عندها شيء في إناء فقلبته فأجعلت حياتها منقلبة رأسا على عقب، هذه صورة أولى من صور الشروط في النكاح. من صور الشروط في النكاح، وهذه مسألة يعني لم يختر فيها الرأي فيها لشيخ الإسلام فقط وحده، لو قالت امرأة لزوجها تزوجتك على أن لي الخيار مدة شهر، شوف، على أن لي الخيار مدة شهر، إن أعجبني الحال أعجبتني وإلا لي حق الخيار أن أفسخ، أفسخ إيش؟ مجانا. هل يصح هذا العقد؟ الجمهور يقولون إن الخيار، جمهور أهل العلم ذهب الأربعة كلهم يقولون إن شرط الخيار لا يدخل في عقد النكاح. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه أن شرط الخيار يدخل في عقد النكاح، فيجوز للمرأة وللرجل أيضا أن يشترط شرط الخيار. نص عليه شيخ الإسلام، وله والشيخ من أوسع الناس في قضية الشروط، يتوسع فيها توسع كبير جدا، بناء على قضية أن بعض الشروط هل هي صحيحة أم ليست صحيحة، هل هي تخالف مقتضى العقد أم لا تخالفه، هذا هو محل التنزيل والاختلاف بين الفقهاء، وإن كانت القاعدة متقاربة بينهم فيها. بالنسبة له هو لا يلزمه، لكن إذا لم يفي به يصبح له حق الخيار. أصلا ألا يجوز للرجل أن يطلق امرأته؟ فإذا طلق كأنه قال أمرك بيدك. لكن الحيلة، والحيلة ذكر بعض المالكية أن الحيلة لكي لا يتزوج، أن تشترط المرأة على زوجها شيئا لا يتزوج عليها، ليس هذا الشرط، وإنما الحيلة فيه أن تقول شرطين. الشرط الأول أن تجعل مؤخر الصداق مبلغ ضخم جدا، لنقول مليون، طيب، وأن تشترط عليه شرطا ثانيا ألا يتزوج عليها. فإذا تزوج عليها يصبح لها الخيار، فتقول خلاص سأخرج وأعطني مليون. في هذه الحالة، هذه ذكرها بعض المالكية، في هذه الحالة ما يستطيع يتزوج عليها. وضحت الصورة؟ هذه هي التي ديانة تستطيع أن تمسك الزوج ما يتزوج على امرأته، لأن فيها فلوس. أما مجرد أن اذهبي بيت أهلك، لابد أن يحدد له أجل. هذا رأي شيخ الإسلام، وهذه الحقيقة من غرائب ومن فاريد شيخ الإسلام ابن تيمية، اشتراط الخيار في النكاح من غرائب المسائل. إذا عندما توفر الشرط، هم يقولون بشرط عدم الرضا بالشرط، إما نصا أو دلالة حال. سمي شيخ حكم شيخ تقي الدين، نعم، لأن هذا من باب الحيل. قال إن التورق من باب الحيل، سنتكلم عن الآن التورق في باب الربا، سأبدأ في الربا الآن، لأن أريد أن هذه الشروط. سمي شيخ، اليوم كل يوم ضاع الدرس الأسئلة. سم لا، عدم التأبيد أن يكون متفقين كلاهما، هو تدش معنى الخيار كأنه قال لها الطلاقك بيدك مدة شهر، ويجوز التفويض في الطلاق، فكأنه قال طلاقك بيدك شهر، وقت ما تشاء طلقت، نفس المعنى، بدل ما يقول طلاقك بيدك قالت لي الخيار شهر. لا لا، نكاح المتعة كلاهما متفق، كلاهما متفق على أن النكاح إما نصا أو عرفا عليه. يعني مثلا لو أنهم اشترطا في عقد النكاح أن النكاح مدة الشهر، نقول عقد باطل، لأن هذا الشرط نقل عقد من كونه عقدا شرعيا إلى كونه عقد إيش؟ متعة. المالكية لما قالوا، أو بعض المالكية لما قالوا، إذا تزوج الرجل المرأة واشترط عليها أن يكون سرا ما أحد يعلم به فالنكاح باطل، نكاح السر عندهم باطل. لماذا؟ قالوا لأن من شرط النكاح إعلانه، فرق ما بين النكاح والسفاح إعلانه، فاشتراط سريته يبطله، فهذا شرط يخالف مقتضى العقد، وعندهم من هذا والشرط يخالف مقتضى العقد أبطله. متعة إذا كانوا يعلمون، هذا بينهم بين الله عز وجل، لا شك أنهم نكاحهم باطل. نعم، نبدأ بالربا شيخ. سم اشترط على الرجل ماذا؟ لها حق الخيار، يصبح لها حق الخيار، إما أن تستمر معه وتصبر، أو أنها تقول خلاص سأفسخ النكاح. من حقها، من حقها، أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بباب الربا والصرف. والحقيقة أن باب الربا باب عظيم، وهو مشكل كذلك، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ثاني الخلفاء الراشدين قال: لقد وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا أمورا ثلاث، وذكر منها مسألة الكلالة ومسألة الربا، ود أن النبي صلى الله عليه وسلم وضحها، فكان في بعض صورها إشكال، وكان بعض أهل العلم يشكل عليه من مسائل الربا الشيء الكثير، حتى إن الشيخ تقي الدين لما ألف رسالته في مسألة الربا قال: إنني كتبت ما كتبت بعد استخارة وتضرع لله عز وجل وطول تأمل. ثم ذكر أن من الفقهاء من أخذ في هذا الباب بباب الاحتياط والورع، ومنهم من أخذ بفهم معين، فأدى ذلك إلى أن حرم على الناس أشياء هي حلال، فأوقع الناس في الحرج، فإما أن يتحيلوا عليها بالحيل حتى يذهبوا إلى ما يريدون من قروض ونحوه، أو أن يقعوا في الإثم الذي ظنه حراما وهو ليس بكذا وهو ليس كذلك. والله عز وجل ذكر في كتابه تحريم الربا فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقلت لكم قبل أن كلمة البيع في قول الله عز وجل وأحل الله البيع على معناها اللغوي، فكل ما سمي بيعا وكل تصرف من الآدميين فإنه حلال الأصل فيه، إلا ما كان من باب الربا والمنهي عنه. وكلمة الربا هنا ليست على معناها اللغوي، بل إنها من الألفاظ التي نقلها الشارع، البيع لم ينقله الشارع وإنما جعل له شروطا فقط، وأما الربا فإنها من الألفاظ التي نقلها الشارع من معناها اللغوي إلى معناها الاصطلاحي. نعم هناك معنى مشترك مثل الصلاة والزكاة والعبادات، وكذلك الربا نقلت من معنى الزيادة إلى معنى آخر. وقبل أن نشرح أحاديث الباب من المهم جدا أن نبين مسألة هي من أهم المسائل، أشرت لها قبل وسأعيدها اليوم من باب التركيز لها، لأنها من أهم المسائل التي ينبني عليها فهم هذا الباب، والخلاف في هذا الباب كبير جدا فوق ما تتصور، ولكني سأذكر لكم القول الذي يبدو أنه أرجح الأقوال في المسألة، وهو الذي عليه كثير من فقهاء الحديث كعبد الله بن المبارك والإمام أحمد والشيخ تقي الدين، وهو الذي فيه تيسير على الناس وفيه إعمال للنصوص جميعا من غير إهمال لبعضها. نقول إن الربا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الربا المحرم الذي حرمه الشارع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ربا فضل، وربا نسأ، وربا اجتمع فيه الفضل والنسأ وهو ربا الجاهلية. وسيأتي معنا بعد قليل الأحاديث الدالة على الفضل وحده والنسأ وحده وربا الجاهلية معنا. طيب، ربا الفضل وحده هو ما كان فيه زيادة في أحد المالين الربويين، وربا النسأ وحده هو ما كان فيه تأجيل لأحد المالين الربويين، وربا الجاهلية ما جمع الفضل والنسأ زيادة وتأجيل. أول فرق بين هذه الأنواع الثلاثة من حيث محل التحريم، شوف محل التحريم، فإن ربا الفضل والنسأ لا يدخل في جميع الأموال، وإنما يدخل في الأموال الربوية فقط، بينما ربا الجاهلية يدخل في جميع الأموال، يدخل في جميع الأموال. انظر، لما نقول الأموال الربوية هي التي وردت في حديث عبادة في صحيح مسلم الأصناف الستة وما يقاس عليها، هذه معنى الأموال الربوية. في باب الربا هناك مصطلح خاص ما بالربا، إذا قلنا الأموال الربوية أي الأموال التي يجري فيها الربا وهي الستة: الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والتمر والملح، هذه الستة ورد في حديث عبادة ويقاس عليها غيرها، هذه تسمى الأموال الربوية. انتبه لمصطلحي لأني لن أكرر معنى المصطلح. إذن الربا الفضل والنسيئة إذا انفردا فإنها خاصة بالأموال الربوية، وأما ربا الجاهلية فيدخل في كل مال. طيب، نبدأ أولا في الأموال الربوية التي يجري فيها الفضل والنسأ. نقول الأموال الربوية ستة هي التي جاءت في كتاب الله عز وجل، أو جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت، وقد أجمع أهل العلم أن هذه الأموال الربوية الستة تنقسم إلى قسمين: الذهب والفضة قسم، والأربعة الباقية البر والشعير والتمر والملح قسم آخر، هذا بإجماع أهل العلم بلا خلاف فيها. طبعا بعضهم يقول لا يقاس على هذه الستة، هي بهذا التقسيم ولا يقاس عليها غيرها، وجماهير أهل العلم هذا قول قتادة وبن حزم وبن عقيل الظاهري وجماهير أهل العلم على أنه يقاس عليها. ما الذي يقاس عليها؟ فيه خلاف طويل جدا، والأقرب الذي عليه المجامع الآن واختيار الشيخ تقي الدين وغيره أن الذهب والفضة القسم الأول العلة فيه الثمنية، الثمنية، فكل ما كان ثمنا يشترى به الأشياء. قديما أخرجوا ما يسمى بالفلوس وهي من النحاس، في إدعاء الدولة المماليك أخرجوا الفلوس نحاس يسك بقيمة الدراهم لكي يأخذوا أموال الناس. الآن جاءت الأوراق النقدية وهكذا، كل هذه تسمى أثمان، أثمان يشترى بها السلع، تقوم بها السلع. وفي الأربعة الباقية أنها المطعومات التي تقتات، المطعومات التي تقتات يعني تكون قوتا للناس. والشارع إنما خص الربا بهذه الأمور لأن الناس حاجتهم إليها عظيمة وهي الأثمان والقوت، ولذلك حاول أن يضيق، أن لا يجعل الثمن مثمنا، لو كان الثمن مثمنا أصبح ربا، ولو جعل القوت ثمنا لأصبح ربا، ولذلك حرم الربا في هذين الاثنين. واضح قصدي في الحكمة؟ هذه حكمة. لماذا فقط خصص بهذه الستة وفي الأثمان والقوت؟ لحاجة الناس. لماذا؟ لأن الذهب والفضة والأثمان يجب أن تكون ثمن، ما تكون مثمن، ما تشترى بها الأشياء، عفوا هي تشترى بها الأشياء ولا تشترى، وإنما تشترى بها الأشياء. والواجب أن هذه الأقوات تشترى ولا يعاوض بها على الأثمان. إذا جعلتها ليست ثمنا الأقوات، ولم تجعل الذهب والمثمن سلعا تباع وتشترى، تصبح متوفرة في يد الناس بكثرة، تصبح متوفرة. وهذه حتى الاقتصاديون لما تأملوا هذا التأمل وجدوا أن هذه الأشياء الأساسية هي التي خصها الشارع بالتحريم. طيب نرجع إلى ربا الجاهلية. قلنا ربا الجاهلية كل شيئين اتحدا في الجنس والجودة فإنه يجري فيها الربا، مدام متحدان تماما في الجنس والجودة فإنه يجري فيها ربا الجاهلية. سيارة بسيارتين نفس الموديل نقول ربا، لكن سيارة بسيارتين مختلفة في الموديل يجوز. إذن أين يكون ربا الجاهلية؟ فيما يكون متحد تماما متشابه تماما، هذا الكأس بكأسين مثله بعد يومين هذا ربا، لكن هذا الكأس الكبير بكأسين غدا من هذا الصغير يجوز لأنه ليس مثله. إذا الربا الجاهلية في كل شيئين متماثلين، في كل المثليات، أي شيء مثلي يكون كذلك. وقاعدة المثليات هذه مسألة أخرى، ما هو المثليات؟ قيل مكيلة المزنون في الحقيقة أن كل شيء يكون له مثل يجري فيه. إذن كرتون بكرتونين بعد يومين يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. طيب كرتون بكرتونين الآن ربا إيش؟ ربا فضل. ربا الفضل هل يجري فيه الكرتون هذا؟ لا ما يجري، إما في الأثمان وإما في المطعومة الأقوات، هذا ليس منها. طيب كرتون بكرتون بكرة، بكرتون مناديل يعني، هذا نسى لكنه ليس ربا، ليس ربا نسى لأنه ليس مما دخل في العلة الربوية. وضحت هذه المسألة؟ من عرف هذا الضابط ذكرت لكم قبل قليل انحل عنده إشكال كثير، وهو الذي بنى عليه شيخ الإسلام رسالته في قضية ماذا؟ في تفسير آيات أشكلت، قال هذا هو الذي عليه جماهير فقهاء الحديث ما ذكرت لكم قبل قليل. طيب إذن هذا الفرق الأول بين ربا الفضل سم؟ نعم، هو الذي سمى ربا القروض، ربا الديون، حقيقة قرض، حقيقته قرض، صحيح صدقت. طيب الأمر الثاني، إذن هذا الفرق الأول بين أنواع الربا. الأمر الثاني أن ربا الفضل والنسى حرم التحريم ذرائع من باب سد الذريعة لأنه يؤدي إلى الجاهلية، وأما ربا الفضل وأما ربا الجاهلية فإنه حرم تحريم مقاصد، مقصود هو المقصود، ولذلك قال وسلم ربا الجاهلية تحت قدمي، موضوع تحت قدمي. هذا الفرق مهم، ويترتب عليه على الفرق الثاني هذا الذي قلناه، الأول في النطاق وهنا من حيث سبب التحريم، الفرق الثاني من حيث سبب التحريم. ويترتب على هذا الفرق أننا نقول أن ربا الفضل والنسى إذا أمن, شوف, إذا أمن عدم تأديته إلى ربا الجاهلية فإنه يكون جائزا بخلاف الجاهلية فإنه محرم في من كل وجه. صورة ذلك, أنا قلت لكم يحتاج إلى تركيز في ربا الفضل والنساء, إذا اتفق الصنفان في ربا الفضل المجرد وربا النساء المجرد, إذا اتفق الصنفان جنسا ونوعا, جنسا كلاهما تمر, نوعا كلاهما تمر خلاص, وجودة كلاهما من نوع الجيد, فإنهما يجوزان. نعم, إذن قلنا ينبني على أن ربا الفضل والنسى حرم تحريم سد رائع المسألة الأولى, أنه إذا أمن إفضاؤه لربا الجاهلية جاز, وحالة الأمن إذا اتفق الصنفان الثمن والمثمن في الجنس والنوع والجودة, وضربنا مثال بماذا؟ التمر, فيجوز فيه الفضل مجردا والنسى مجردا, فيجوز أن أعطيك 5 آصع تمر خلاص مقابل أن تعطيني الآن بنفس الجودة 6 آصع بنفس الجودة, نفس الجودة نفس التمر. لماذا؟ هو في الحقيقة يكون تبرعا, لأن ما في عاقل يعطي واحد 5 ريال على أن يعطيه 6 ريال الآن, هي في الحقيقة كأني أعطيتك 5 وعطني 10, كأنها يعني أعطيتني 5 ريال. وضحت المسألة؟ هي في الحقيقة ليست ربا, هي في الحقيقة تبرع, لذلك نقول هنا لما أمن جاز بخلاف ربا الجاهلية نغلق الباب بالكلية. إن هنا قلنا في الجاهلية إذا لو كان نفس الجودة فإنه يكون ربا الجاهلية محرم في جميع الأنواع. طيب انظر الصورة الثانية, لو أنهما اتفقا جنسا ونوعا وجودة بنساء, أعطيتك 5 ريال على أن تعطيني 5 ريال غدا أو بعد شهر, نقول يجوز لأنه أمن الربا هنا ربا الجاهلية, لأنه في الحقيقة ماذا؟ قرض, تبرع بالقرض. ولذلك من عرف هذه القاعدة انحل عنده إشكال كثير جدا الذي يقع عند بعض الفقهاء. بعض الفقهاء ماذا يقول؟ منهم الموفق عليه رحمة الله وهو من أوسع الناس, وبعضهم شدد أكثر منه, يقول إذا ذهبت لصاحب دكان وأعطيته 10 فأعطاك 5 وبقيت 5, يقول يجب أن تقول هي قرض, فإن لم تقل هي قرض حرم لأنه يكون من باب النساء. نقول لا, بما أنه متفقان جودة ونوعا وجنسا فإنه جائز, لأنه أغلب الناس لا يعرف الحكم, ما يعرف أن هذا حلال أم حرام. وضحت الصورة؟ وهذا دائما ترد علينا, دائما دائما ترد الصورة. الصورة ما هي؟ صورة دائما ترد علينا عندما تذهب لمحل تعطي 50 تقول أريد 30, قال سأعطيك 30 الآن و20 عندي ما معي سأعطيكها غدا, صرف. عدد كبير من الفقهاء جمهورهم يقول ما يجوز, والسبب أنه يجب أن يكون التقابض الآن, جمهور الفقهاء ما يجوز. وقال ابن قدامة, هذا الأسهل قول ابن قدامة, قال ابن قدامة يجوز بشرط أن يكون بلفظ القرض لا بلفظ الصرف. إذا قلت له خلاص أعطني 30 و20 قرض عندك جاز, وإن قلت لا هي صرف لم يجوز. أغلب الناس لا يعرف هذا الشيء, لا يعرف ما الفرق بين القرض والصرف, بل أغلب المتعاملين أكثر من 99% من الذين في السوق لا يعرفون هذا الشيء. القاعدة ذكرناها قبل قليل, أمن الربا هنا لأنها ماذا؟ اتحد, فيجوز مطلقا, قلت صرفا قلت قرضا كلها تجوز, تجوز هذه الصورة تجوز بلا, بلا, بلا, بلا تفصيل. وإذا بعت أيضا هذا من باب أولى, لو اشتريت بضاعة قال بقي لك مبلغ سيعود, نفس الحكم نفس الحكم. طبعا ابن قدامة كان يرى أن هذه تلك الأولى, الثانية تجوز والأولى تجوز بلفظ القرض فقط, والصحيح أن كليهما تجوز, كلاهما جائزة من غير استفسار ولا تفصيل. ما هو الاستشكال؟ إيه أن هنا ليس صرف, لأن هذا بيع فيبقى دين. قلت لك هذه فيها خلافها أقوى, الصورة الثانية تجوز يعني فيها الخلاف فيها أقوى, عفوا أضعف أضعف, الصرف هي اللي فيها الخلاف القوي, قيل أنه الجمهور على أنها ممنوعة. ممنوعة البيع أسهل، البيع أسهل إيه؟ يجيزها بعض الفقهاء، لكن التي هي صرف محض يمنعون منها الجمهور إلا الحنابلة. وقلت لكم القول، ذكرت القول القريب ورواية طريقة فقهاء الحديث وهي الأسهل على الناس، جائزة مطلقا. طيب إذن ذكر، خلنا نمشي بس في هذا الجزء عشان لا أنزل، أخشى أن أنسى، أنا أنسى كثير يا شيخ. طيب اسمح لي في النهاية. إذن قلنا ينبني على كونه من أنه حرم تحريم ذرائع ما ذكرت لكم قبل قليل، واحد الأمر الأول. الأمر الثاني وهذه مهمة، أن ما حرم تحريم ذرائع وهو ربا الفضل وحده والنسأ وحده يجوز التحيل عليه. لماذا؟ لأنه ليس محرما لذاته، يجوز الحيلة عليه. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، سيأتي معنا الحديث، لما قال له بع البرنية بالدراهم ثم اشتري بالدراهم، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، فهذا من باب التحيل على ربا ماذا؟ على ربا الفضل، فيجوز التحيل عليه. بينما ربا الجاهلية لا يجوز التحيل عليه. ولذلك لو تنظر لبيع العينة، بيع العينة هو حيلة على بيع على ربا الجاهلية. انظر، بيع العينة هو ماذا؟ أجيئك فأقول لك بعتك هذا الكأس بخمس ريالات تسددها لي بعد شهر، ثم أقول اشتريته منك بثلاث ريالات، ألغي الحريرة أو الكأس الذي بينهما، فيكون في الحقيقة أعطيتك ثلاث ريالات الآن مقابل خمس ريالات بعد شهر. لو نظرت لها مجردة تكون ماذا؟ بيع ماذا؟ ربا جاهلية، ثلاثة بخمسة، زيادة وفضل، زيادة ونسى، زيادة وتأخير، فضل وتأخير، أليس كذلك؟ فهو ربا جاهلية. لما كان فيها حيلة على التحريم نقول لا يجوز، لكن انظر تلك حيلة على إيش؟ على الفضل وحده، لأن حرم تحريم وسائل فيجوز. طيب ننظر لبعض الصور، بعض الصور اختلف العلماء هل هي حيلة أم ليست بحيلة. مثل ماذا؟ خلنا نأتي بصورة قبل أن نأتيكم بصورة التي اختلفوا فيها. التورق هذه ثنائية أليس كذلك؟ قالوا من صور، عفوا، العينة المحرمة ثنائية، هناك عينة ثلاثية. العينة الثلاثية أنا أبيعك هذه بخمسة مؤجلة ويشتريها صديقي أو أخي بثلاثة ويعطيك الثلاثة ثم يدخلها علي، أصبح بدلا يتعامل اثنان ثلاثة، أيضا هذه حيلة ثلاثية في العينة، حرام. هناك صورة من أهل العلم من يرى أنها تشبه العينة بقوة، ولذلك قال إنها من الحيلة على الربا، وهو الذي يسمى ببيع التورق، ولذلك قال عنها عمر بن عبد العزيز هو أخية الربا، قال إن الشبه فيها بالعينة قوي جدا. كيف التورق؟ أجي أشتري سلعة لا أريدها في الحقيقة بخمسة مؤجلة ثم أبيعها بثلاثة، لكن لو كان هذا الذي بعت له متفق مع الذي باعها للأول فهي عينة، لكن لشخص ليس متفقا معهم، هنا هل تشبه الربا أو لا تشبه الربا؟ هنا محل إشكال. فلذلك لما الذين يشددون في الحيل كفقهاء السلف عمر بن العزيز وأحمد وشيخ تقي الدين وغيره يقول هذه لا تجوز أو مكروهة. لماذا مكروهة؟ قال لأنها قد تكون فيها بطريق غير مباشر متعلق بالنيات التحيل على الربا الأكبر، ربا الجاهلية، فلذلك منعوا منها. وغالب جمهور أهل العلم على جوازها، على جواز التورق، والسبب أنه يعني ظاهر التعامل أنه ليس مقصود فيه. والأقرب أننا نقول نظرا لخلاف القوي عند السلف في مسألة التورق أن الشخص لا يصير للتورق إلا عند حاجته إليه، فإن كثيرا من المعاملات المالية جاء في الشرع أنك لا تذهب وتفعلها إلا عند الحاجة إذا احتجت إليها. أما أن تذهب للتورق وأنت لست محتاجا إليه من أجل أن تكاثر مالك أو أن تشتري أمرا من أمور التحسينية، فنقول أنت كمن يرتع حول الحماية يوشك أن يقع فيه. وضحت المسألة؟ إذن عرفنا الآن هذه المسألة المهمة قبل قليل، إذا عرفت القاعدة التي قلت لك قبل قليل انحل عندك إشكال كبير جدا في الربا، وهو قضية التفريق بين أنواع الربا الثلاثة، جاهلية وفضل ونسأ. قلنا إن الجاهلية مناطه في كل المثليات أو ما في حكم المثليات كالحيوان، وأما الفضل والنساء فإنها في الربويات فقط، وعرفنا ما هي علة الربويات. الأمر الثاني أن ربا الجاهلية حرم تحريم مقاصد، وبناء على ذلك لا يجوز مطلقا لا عند حاجة ولا غيرها، ولا يجوز مطلقا التحيل عليه، ولا يجوز وإن ظن عدم الوقوع فيه، لأنه تحريم محرم تحريم مقاصد. بينما ربا الفضل والنسى يجوز عند الحاجة في بعض الصور، ويجوز أيضا إذا أمن الوقوع في الربا، وذكرنا أن الأمن من الوقوع في الربا إذا اتحد جنسا ونوعا وجودة، ويجوز التحيل عليه للحديث الذي سيأتي معنا. نمر على الأحاديث بسرعة لكي نختم أحاديث الباب بسرعة في هذا اليوم. حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء جاء فيها خمس روايات ذكرها الشيخ شمس الدين الزركشي في شرح الخرقي، وكلها بمعنى واحد، معناها هات وخذ. لذلك جاء في بعض الروايات إلا هاء وهات، يعني يدا بيد، يعني لابد من التسليم. وهذا يدلنا على أن ربا النساء لا يجوز في الربويات. قال: والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. ربا الفضل، هذا الحديث دليل على تحريم ربا النساء لا شك فيه، وهذا الحديث أيضا دليل على تقسيم الأموال الربوية إلى قسمين. القسم الأول الذهب والفضة وما في حكمهما، فهذا القسم كله بجميع أجناسه يجري فيها ربا النساء، ما يجوز التأخير بين ذهب وفضة، بين ذهب وريالات. بعض الناس يشتري الريال الذهب من سوق الذهب ثم يقول سأعطيك المبلغ غدا، نقول ما يجوز هذا لأنه من ربا النساء، ما يجوز. لكن لو اختلف القسمان، باع بر بذهب أو بريالات، فإنه يجوز مع اختلاف القسمين. طيب، هذا الحديث استدل به فقهاء المالكية لما قال بقول صلى الله عليه وسلم هاء وهاء، على أن التقابض لا بد أن يكون مع التلفظ، وهم من أشد الناس في هذه المسألة، أن التقابض في الربويات لا بد أن يكون مع التلفظ. وأما جمهور أهل العلم فيقولون لا، إن التقابض يكون في المجلس ولو طال المجلس. أحيانا قد يكون المجلس ساعة كاملة، وأنا جالس في المحل اشتريت في أول الساعة، ولكنني صبرت حتى جاءني شخص بالمال بعد ساعة. مدام أنت في المجلس لم تخرج منه، أو في المحل لم تخرج منه، فإنه يجوز التقابض. وأما هم فاستدلوا بأثر لعمر رضي الله عنه أن رجلا اشترى من شخص ذهبا، فأمر غلامه أن يأتي بالذهب، قال لا، حتى تأتي به ثم يصح العقد بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. نعم، هذا حديث أبي سعيد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، أي لا تزيد بعضها على بعض. في هذا الحديث دليل على تحريم نوعي الربا الفضل والنساء. الفضل في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تشفوا، والنساء في قوله إلا نعم، أو هذا كل النساء في الحديث السابق إلا هاء بها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الربا الفضل لا يجوز، ومثل ذلك في الجملة الثانية: ولا تبيع الورق أي الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. هذا الحديث يدلنا على مسألة إلى هنا قبل أن أتكلم عن الجملة الأخيرة، يدلنا على مسألة، وهي أن ربا الفضل يكون بين الأجناس، وأما ربا النساء فإنه يكون بين الأقسام. نحن قلنا الأموال الربوية قسمين: القسم الأول كل ما يدخل تحته يجري ولو مع اختلاف أجناسه ربا النساء، فما يجوز التأخير، لابد من التقابض. أما ربا الفضل فإنه لابد أن يكون الجنس واحدا، ريالات بريالات، ذهب بذهب، فضة بفضة، ونحو ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الأول لما تكلم عن ربا التقابض وهو ربا النساء جعل الذهب والورق لا يجوز فيه، وهنا جعل الذهب وحده والورق وحده. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة، وهو قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا مثلا بمثل. بما يكون التماثل في الربويات؟ جمهور أهل العلم أن التماثل بما كان في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز بيع ربوي مما يكال إلا كيلا، ولا ربوي مما يوزن إلا وزنا. فعلى سبيل المثال التمر كان يباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان الأول بالكيل، بالكيل يعني وحدة الكيل الحجم وليس بالوزن. وفي هذا الزمان أصبح يباع الآن بالوزن، يباع بالكيلو. فقول جماهير أهل العلم وهم المذاهب الأربعة جميعا أنه لا يجوز الآن بيع ربوي بمثله، ما يجوز أن تبيع تمر بتمر أو بر ببر بالوزن، بل لا بد أن يكون بالكيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلا بكيل ووزنا بوزن، فالموزون بالموزونات والكيل بالمكيل بالمكيلات. قال: ولأن الوزن يختلف، قد يكون الصاع قد يزن وزنا أقل من الثاني، ولذلك لا يجوز. هذا كلامه. والقول الثاني وهو الرواية الثانية مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين ويفتي به كثير من الشيخ، وهو الذي لا يسع الناس إلا هو في هذا الزمان، أنه إذا تغير عادة الناس في البيع فأصبحوا يبيعون المكيلات وزنا اعتبر الوزن في التماثل في الربا. الآن نحن نشتري كيس الرز، القطمة هذه قطمة الرز هي في الحقيقة ما نشتري على أنها وحدة كيل، وإنما نشتري على أنها وحدة وزن، تزن 40 كيلو. فعندما تتبادل وحدة رز بوحدة رز أخرى إن في الربويات، الآن أصبحنا نتعامل بالوزن. وهذا هو الصحيح، أنه مع اختلاف الأعراف فأصبح الناس يتعاملون بالوزن، فإن التماثل يكون بالوزنيات. وهذه مما يعني خولف فيه مشهور المذاهب الأربعة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه قال: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال: بلال كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. نعم، هذا حديث بلال رضي الله عنه أنه اشترى تمرا برنيا، وهو نوع من أنواع التمر الموجود في المدينة، وهو من النوع الجيد في ذلك الزمان. وقد جمع عبد الغني النابلسي رسالة في أنواع التمور التي توجد في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال بلال، من أين هذا؟ من أين جئت به؟ وهذا يدل على أن الإنسان المتقي يحرص دائما على أن يبحث عن أطيب الرزق وعن سببه، عن سبب الرزق. وكلما كان المال أطيب كلما كان أثره في جسد الآدمي أصح ولا شك. فقال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع. هنا أعطى صاعين بصاع، الجنس متفق، الجنس متفق، فيجري بينهما ربا الفضل، وتقابضا فيجري به ربا الفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، عين الربا، أي ربا الفضل، الربا فضل المجرد بدون نسع، عين الربا، عين الربا، كرره مرتين، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، يعني بعه بأي شيء آخر، بنقد، بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، بعها بسلعة أخرى ثم اشتري بما بعت به هذا. وهذه طبعا ليست من استدل بها بعض الناس على أنه يجوز الحيل مطلقا، وهذا غير صحيح، وإنما هذا لأن ربا الذي هنا جاز التوصل له بهذا التعاقد هو ربا ماذا؟ الفضل، وهو محرم تحريم وسائل، فلما أمكن أو الأمن منه بهذه الطريقة فإنه يجوز. يمدينا ولا أقام؟ طيب أكابودي ننهي إن شاء الله الأسبوع القادم درس حديثنا، الباقيان سهلة إن شاء الله. السلام عليكم. نعم، ليس الربا، الربا الذي حرم تحريم إيش؟ وسائل، تحريم وسائل، لأن تحريم الوسائل ليس مقصودا لذاته، مقصود شيء آخر. نعم، في هذه الصورة هذه تسمى الحيلة المشروعة.